تفسير الآية 64 من سورة الأنفال، يقول تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي هذا مزيد من الطمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه مزيد من التحذير الشديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعسوا فيهما. أي يا أيها النبي كافيك الله وكافي متبعيك من المؤمنين، وعند بعض العلماء كافيك الله وكذلك كافيك متبعيك من المؤمنين فهم معك بعد معيته تعالى، فهو يعينهم ليعينوك ويكفوك وينصروك، وفي هذا تكريم عظيم لهم، فهو ناصركم ومؤيدكم على أعدائكم، وما دام الأمر كذلك فاعتمدوا عليه وحده وأطيعوه دائما في سركم وعلانيتكم لكي يديم عليكم عونه وتأييده ونصره، فهو وحده الذي بكل تأكيد سيكفيكم في كل لحظات حياتكم، ولن تحتاجوا قطعا غير ذلك أو أفضل منه، حيث سيكون سبحانه خالقكم القوي المتين القادر على كل شيء الودود المحب لكم الرحيم بكم، هو وكيلكم وكافيكم أي الحافظ لكم المدافع عنكم المتكفل بكم، إما مباشرة وإما بتسخير وتيسير من يفعل ذلك لكم من خلقه، فهل تحتاجون كافيا آخر بعد هذا؟ فلتكونوا إذن دائما من المتوكلين أي المعتمدين عليه سبحانه مع إحسان اتخاذ الأسباب الممكنة، ولتطمئنوا اطمئنانا كاملا، ولتستبشروا ولتنتظروا دوما كل خير ونصر وسعادة في دنياكم ثم أخراكم، ولكنه تعالى قد جعل كل شيء في هذا الكون بتقدير حكيم وبعلم شامل وبقدرة تامة وبنظام وتصريف دقيق ليس فيه أي عبث أو خلل من أجل نفع الخلق وسعادتهم التامة في دنياهم وأخراهم. كذلك فإن تحقق نتائج الأسباب التي يتخذها الناس وتيسيرها أو منعها تكون بالأسلوب وفي التوقيت المقدر والذي هو حتما لمصلحتهم ولسعادتهم في الدارين، فلا يستعجل إذن من يتوكل على الله شيئا ما ولا يستبطئ حدوثه وييأس منه، وإنما يكون دائما مستبشرا سعيدا لأنه ينتظر دوما في أي وقت كل خير من خالقه الكريم الوهاب.